صح وغلط حاجات كتير في الأصل صح والغلط بيها اختلط اللي فينا طيبة ولا سذاجة أصلا للعبط صح وغلط حاجات كتير في الأصل صح والغلط بيها اختلط اللي فينا طيبة ولا سذاجة أصلا للعبط تفاصيل حياتنا بتتسرق وبتتحرق زي السيجارة سنين حياتنا بتتحرق ولسه مش عارفين إجابة اللي صح وإيه غلط تفاصيل حياتنا بتتسرق وبتتحرق زي السيجارة سنين حياتنا بتتحرق حاجات كتير في الأصل صح والغلط بيها اختلط اللي فينا طيبة ولا سذاجة عشان ما بقاش في حد